أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان ينبغي أن نستكمل عنده حيث كان متبقيا من شرح الاسم المشرف المنان، ما يقرب من درس آخر نختم بهذا الاسم المعظم، اسم الرب جل وعلا، نعلم به ونوحد به الرب سبحانه وتعالى، ويتعلم منه المؤمن السائر إلى الله جل وعلا كيف يأخذ حظه من هذا الاسم المعظم، وكيف يقوم بحقه، وكيف يدعو الله تعالى به، وكيف يصلح به أحواله فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس، وكيف يكون معرفته بهذا الاسم حاملا له على الإخلاص لله تعالى والتخفي بالأعمال الصالحة وترك الظهور والشهرة ومحبة ثناء الناس ودفع مذمتهم، وإن نفسه ستحاربه أن يقول فعلت وفعلت وفعلت، فيأتي توحيده لربه بهذا الاسم ليوقفه عند هذه الحدود الشرعية التي تقربه من الله، تجد المرء لا تدركه نفسه أبدا عندما يفعل شيئا للآخرين أو عندما يفعل شيئا لله تعالى إلا وتتحرك نفسه قد فعلت له وقد فعلت له وقد فعلت له، خاصة وإذا جاءه الامتحان من الله تعالى الذي يبين صدقه فيما أعطى ومنع. عندما يأتي الاختبار الذي يبين ذلك، أن يترك هذا المرء معاملته أو أن يخاصمه أو أن يقصر في حقه أو كذا، فيظهر بهذا التقصير في حقه، ويظهر بعدم مكافأته على فعله الخير له، يظهر هذا المن، ويظهر هذا الخلق السيء الذي إنما تعلم المنان ليكون هذا الخلق له هو أحسن الأخلاق التي تعلمه كيف تكون معاملته لربي فقط لا للناس، وكيف لو اختلف عليه الناس من الثناء إلى المذمة لم يختلف هو في المن أو عدمه، وإنما قد فعل ما فعل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. ولما فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى عندما جاءته المنقصة وجاءه الإنكار من الناس والإعراض عنه، وجاءه ما يبين حقيقة عمله، إذا به تظهر معادنه إن كان يريد ربه لا تتغير معاملته وإنما تبقى كما هي، لا يظهر منه المن وإنما يبقى ما عمل خفيا بينه وبين الله، ويكفيه أن الله قد علمه، ويظهر كذلك أن ما عمله لهذا الشخص لم يكن يعمله ليكافئه بالثناء عليه أو ليرد له الموقف بالموقف أو لكذا وكذا مما نفعل نحن اليوم، ونتأثر أشد التأثر إذا فعل أحد من الناس فينا ما لم نكن نرجو منه، خاصة من قدمنا إليهم الإحسان وقدمنا إليهم البذل والمواساة ووقفنا في جوارهم أو إلى جوارهم في سضائهم وضرائهم. يحزن المرء أن يقابلوه بالتنكر وأن يقابلوه بالأخلاق السيئة، ولكن ليس هذا الخلق هو الخلق الحسن، إنما يأتي تعبده لله تعالى بالمنان ليخرج منه هذا الحال السيء، لئلا يبقى له في هذا الحال هذا الخلق، إنما تنكر له من تنكر، قابلوه بالسوء من القول والعمل، لم يقفوا له كما وقف له، ما يمن عليهم، ما يعيرهم، ما يعدد نعمه التي أداها إليهم، وإنما كان يؤدي ذلك لله أو ليقابلوه به أو ليكافئوه عليه. هذه إذن من أصعب الأخلاق التي نراها، ونادرا ما تجد أحدا، نادرا يعني لم يصادف المرء إلا قليلا، نادر النادر أن يصادف المرء واحدا من هؤلاء تنكر له الناس إذا به كما هو، لا يتنكر في معاملتهم ويحسن إليه طيبة نفسه بذلك، لأنه أصلح ما بينه وبين ربه، وكان ما بينه وبين الله سببا في أنه يرضى بما عند الله ويطمئن لما جزاه الله تعالى به ولما أحسن إليه به ربه سبحانه وتعالى ولما أزداه إليه المولى من المعروف والإكرام والنعم ولما ينتظره عند ربه سبحانه وتعالى من الجزاء الحسن الجميل، يكفيه ذلك. لذلك تراه منشرح النفس، منشرح الصدر، مطمئنا، فعل فيه الناس ما فعلوا، قال الناس ما قالوا، وتردد الناس ما رددوا، هو لا تأثر بذلك، لأن هذه المسألة قد وصلت بقلبه إلى تلك العلاقة الصامدة الثابتة الراسخة بينه وبين الله تعالى، يعني بينه وبين الله تعالى كما يقولون هذا العمار الذي جعله لا يلتفت إلى وسوسة الشيطان في أن يخرج عن هذا الحال، أو لا يلتفت إلى أعمال الناس السيئة فيه والتي قابلوا إحسانه بها، لا يلتفت إليها لأنه منشغل بما عند الله، محب لثواب الله، متقرب ومتعلق بربه سبحانه وتعالى، لا يرجو سواه ولا يخاف غيره ولا ينتظر رضا غيره، وإنما كل ذلك إنما ينتظر من ربه جل وعلا. لذلك كان هذا الاسم من أعظم الأسماء التي ذكر الله تعالى. وكنا نود أن ننتهي من هذا الدرس وهي في قوله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا المن ولا الأذى، يعني حتى المن الذي لا أذى فيه يبطل الصدقة، فما بالك بالمن بالأذى أو بالأذى وحده، يعني أنت تؤذيه. وهذا الإبطال لهذه الصدقات بالمن والأذى يبين أن المرأة يمكن أن يحبط عمله، أن يقول قد فعلت له ووقفت له ولم أنتظر منه ذلك وعملني وسيئ وكذا وكذا. وهذا الخلق كما ذكرنا حالا لا يدل على تعلق القلب بالله وامتلاء القلب من الرب وانتظار رحمة الله تعالى وثوابه، ولا يدل كذلك على أنه مخلوق لتحقق هذه العبودية لله تعالى. هو يتعبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء ليحصل ما عند الله، لا يحصل ما عند الناس. لذلك كان الرضا بما قسمه له ربه أو المحبة لثواب ربه أو الاهتمام بعناية الله به وتقريب الله إياه سبحانه وتعالى قد شغل عليه قلبه حتى لم يبقي في هذا القلب شيئا ينتظر به الناس ولا ينتظر، لأن انتظاره للناس انتظار للزائل، للزائل انتظاره للناس خروج عن الإخلاص وحده كما ذكرنا، انتظاره لعمل الناس شغل لهذا القلب عما خلق له. لما قاعد مستني ده ما جاش وده جه وده راح وده سوى وده عمل لك وده سوى لك وده كذا وكذا، ماذا تبقى في قلبك لله تعالى؟ دعك من قولنا الأول، أنت متعلق بربك، تنتظر ما عنده، تحب قربه، ترجو رحمته، تخاف عذابه، كل ما يشغلك ما يتعلق بربك. فإذا بك قد انشغلت بالخلق وما فعلوا وما ينبغي أن يفعلوا ولماذا تركوا ولم يفعلوا ولماذا ولماذا، أين ما تبقى في قلبك لله تعالى؟ أين الجزء الباقي لله؟ أين الحظ الذي تأخذه ليصلح هذا القلب؟ ثم هذا دليل على فساد هذا القلب وخرابه، لأن القلب المتعلق بالناس المنتظر لما عندهم تراه يعبد ربه؟ هذا يعبد الله تعالى؟ لا، لا يعبد الله تعالى. لذلك قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن مبطل لهذه الصدقات والأذى أشد إبطالا، ولو اجتمع المن والأذى كان الإبطال قاطعا لا مرية فيه ولا شك. لا تبطلوا صدقاتكم، لماذا إذا؟ لأنه يحذرك المولى سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أنك إن انتظرت أحد قطعت من طريقه، بمعنى أن الله تعالى محق كل ما تبتغي من ورائه، أبطل كل هذا الذي تبتغي من ورائه، هذا الذي تريده من هذا الشخص أبطله الرب جل وعلا. إذا لم تأخذ شيئا مما فعلت في حقه من هذه الصدقة ولا من ذلك المعروف، لم تأخذ شيئا مسكين، بل قد أبطل عليك ذلك، وأخذت إثم المن، معصية المن، وأخذت إثم الأذى من الله تعالى، وذهبت إليه بالمعصية منا وأذى. هذا كما يقال هذا لا عقل ولا شرع، لا عقل ولا دين، يعني ولا عقل ولا نقل. لذلك كانت هذه المسألة من المسائل التي لو تفكر أهل الإيمان في كونها مسألة يعقل المرء فيها حدود الشرع الذي ينبغي أن يكون هدفه ومقصوده لتغير الحال، وإن كان العقل وحده ليس كافيا في أن يسير المرء إلى الله، لا يكفي، لأن المرء يعرف النظر حرام والغيبة حرام والسخرية حرام وكذا حرام وكذا حرام، ومع ذلك يواقع هذا الحرام، وعارف إن القيام كويس والصيام كويس والصدقة كويسة والزكاة كويس، وكل ده فضل وذلك ثواب الله تعالى، ومع ذلك يقصر عنه وينام عنه ويغفل عنه. العقل إذن وحده ليس كافيا، بل لابد إذن من إيه؟ من معونة الرب لتثبيت هذا العقل وإنارته، ولحمل هذا القلب على هذه الأعمال وتيسيرها له سبحانه وتعالى. والله يمن عليهم إذ هداهم للإيمان كما ذكرنا، فإن كان يمن عليهم فله المن وله الثناء الحسن الجميل، والمؤمنون ليس لهم المن، وإنما لهم إن فعلوا أن يأخذوا جزاء فعلهم من الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة إذا نتفكر فيها مرة أخرى، يعني مسألة المنان، وكيف إذا رأى المرء في نفسه ذلك أن يعود عليها باللوم وأن يعود عليها بالمجاهدة ليخرجها عن إبطال أعمالها، ماذا استفدت عندما تعمل وتعمل وتعمل ثم تأتي في نهاية المطاف لتبطل كل هذه الأعمال وتأخذ بدلا منها سيئات وذنوب ومعاصي تحملها عند الله تعالى؟ هذه الأولى. كيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك بأن يذكر ربه باسمه المنان سبحانه وتعالى، أن يكسر من ذكر هذا الاسم كما أمر الرب جل وعلا، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى به، أنك أنت الحنان المنان كما ورد في لفظ الحديث، لفظ الحنان المنان كما ذكرنا في هذا المتن بالذات في حديث ابن حبان وغيره والحاكم، هذا متن حسن الإسناد حق خالد. ماشي. أن يدعو الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعوك بأنك أنت الحنان المنان الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، إلى آخر ما ورد في هذا المتن العظيم من كلام النبوة المقدس في دعاء الله تعالى بهذا الاسم، وأن يذكره، أن يكسر من ذكره باسمه الحنان، كما كان النبي إذا حزبه الأمر كان يكسر من قول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، إلى غير ذلك مما ورد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإكثار من هذه الأسماء الحسنى في المناسبات التي تقتضيها. كل اسم من هذه الأسماء له ما يقتضيه، وله حال يمكن أن يدعو المرء به ربه فيه أو أن يثني عليه به، يكون سببا لتفريج هذا الحال المتعلق بهذا الاسم، إذا قدر عليه رزقه أو قدر عليه رزقه، فله اسم الرزاق أن يدعوه به، أن يوسع عليه رزق الرزاق الرازق سبحانه وتعالى، كذلك التواب إن أحاطت به ذنوبه وزادت عليه سيئاته وخطاياه وأحدقت به من كل النواحي، فله طريق إلى الله، أن يدعوه بأنه التواب الغفار الغفور، أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يحسن إليه وأن يسامحه، إلى آخر ذلك من الإكثار من الذكر بهذه الأسماء التي ورد ذكر النبي لها صلى الله عليه وسلم والإكثار منها. إذن كما أشرنا الكلام على اسمه سبحانه وتعالى المنان ينبغي أن يأخذ حظا هذه الأيام من وقت الناس ومن عقلهم وقلوبهم وبذلهم وجهدهم ومجاهدتهم، لابد أن يأخذ ذلك كله لأن هذه مسألة كما هو ملاحظ بعد هذه الفترة من دراسة الأسماء الحسنى أن الناس يسمعون في الغالب هذه الآثار الأسماء الحسنى وما ينبغي أن يتعبدوا الله تعالى بها وغير ذلك من المعاني المهمة، ثم ينتهي المجلس إلى سماع درس آخر أو اسم مشرف آخر، ولما يتحققوا بعد ولما يتحققوا بالاسم السابق أو بالاسم السابق، وهذا أمر ينبغي أن يراجع الناس فيها أنفسهم وعلاقتهم بالله تعالى، لا يمر هذا الاسم عليهم هكذا، وإنما لا بد وأن يأخذ وقتا من وقتهم وجهدا ومجاهدة، يعني على أقل تقدير أن يكون شغلهم الشاغل خلال هذا الأسبوع مثلا إلى أن يأتي زيادة في هذا الاسم وشرح أكثر له، أو أن يأتي اسم جديد، أن ينشغلوا في هذا الحال بتوحيد الرب بهذا الاسم. إذا لا يمر هذا الأسبوع من ساعة أن يسمع المرء الكلام على هذا الاسم المشرف أو غيره من الأسماء إلا وقد وطن نفسه وقلبه واستعان بربه سبحانه وتعالى وأخذ يجاهد نفسه على أن يدعو الله تعالى به، وأن يكون ذكره الذاكر الذي لا يخل به ولا يغفل عنه، وأن يكون دعاؤه به. تجد نفسك بعد هذا الأسبوع وقد رأيت نفسك منشغلا، صحيح ولا ترى نفسك منشغلا بهذا الاسم، وترى لسانك قد لان به كما يقال، لان بهذا الاسم، وانت ماشي كده تلاقيك تعمل تقول يا حنان ومنان اغفر لنا، يا حنان ومنان اعطنا، تب علينا، ارفق بنا، تلاقي زي اللي ايه، زي اللي حافظ شويه اناشيد اسلاميه كده وطول ما هو ماشي عمال يدندن بيها مثلا. وحتى يتعلم المرء هذا الايه، هذا الحال الحسن، ده من الأحوال الحسنة التي قد قصرنا في القيام بها وقصرنا في التحقق والمجاهدة، أيوة مجاهدة النفس عليها. أنت تسمع هذا الاسم وانت قاعد بقى خلاص وراكش غير يا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا، اللهم إنك أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، ويدعو الله تعالى بذلك ويكسر منه ويكسر من الذكر لله به ويكسر من الثناء على الله تعالى به ويكسر من دعاء الله جل وعلا به، وهكذا ترى نفسك بعد ذلك قد لان لسانك واجتمع قلبك ولسانك على هذه الأسماء الحسنى. بعد فترة تراك قد تحققت بأثار هذه الأسماء، وجدت اسمه سبحانه وتعالى التواب على بالك، والرزاق والوهاب والغفار والمحسن سبحانه وتعالى، والسلام والمؤمن والمهيمن، وجدت هذه المعاني تلاءمت مع القلب واللسان والجوارح، وبدأ المرء تظهر عليه بركات هذه المعاني التي أودعت هذه الأسماء على حسب مجاهدته وعلى حسب سيره إلى الله يفتح الله عليه. وقد ذكرنا كيف أشار الإمام ابن القيم وغيره إلى أنه من أفضل الطرق، بل هو أفضل على الإطلاق، السير إلى الله تعالى توحيده بالأسماء الحسنى، والذي يصل بالناس قبل غيرهم إلى الله تعالى ويسير بهم إلى الله تعالى ويصل قبل أن يصل غيرهم، وهو الباب الأعظم إلى الله تبارك وتعالى الذي لا يغلق، وطالما كان المرء مهتما به مقبلا عليه فإن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. فإذا كان المرء قد تحقق بالإحسان في اسمه المحسن كما ذكرنا، يبقى أقرب شيء إليه هو رحمة الله تعالى، ورحمة الله تعالى لا يحد أحد، فإذا بها أي هذه الرحمة تدركه في بقية الأسماء والآثار، وإذا أدركته في بقية الأسماء والآثار صلح حاله، صلح حاله وصلح قلبه وصلح عمله وصلح قلبه وصلح سيره إلى الله تعالى، ووجدته قد تغير. وهذه حال الأئمة الكمل من المتقدمين الذين كان جل همهم وكل همهم وكل سعيهم أن يعرفوا ربهم وأن يوحدوا سبحانه وتعالى، فرأيناهم في هذه الدرجات العالية التي شهدت الدنيا بها وأنبأنا بها الثقات من أهل العلم، وكانت علامات مضيئة في هذا التاريخ الإنساني الذي كان مسيطرا عليه فكر معرفة الرب سبحانه وتعالى ودعاؤه بأسمائه وصفاته. واضح هذا الكلام؟ واضح. إذن يبدأ المرء من يومه من ليلته هذه يبدأ، انتهينا، قد انقضى ما فات، ثم بعد ذلك ستفاجئه كل يوم أحداث، وقد علم أن كل ذلك أي كل العلوم في موضع في أسمائه الحسن، ما فيش حاجة مش في الأسماء الحسن. لذلك فاجأته الذنوب والمعاصي، وجد التوبة والاستغفار، وجد التواب الغفار الغفور سبحانه وتعالى، فاجأه النقص والقلة والزلة والمصائب التي وفيها، إذا به الوهاب الكريم سبحانه وتعالى، فاجأه الفقر والمسكنة والضعف، إذا به أمام القوي القادر سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. فجأ إذا بكل الأحوال تصلح، أحوال المرء تصلح بذلك، لا نفس ضعيف في بدنه وقوته ولا يستطيع السير إلى الله، إذا ذكر ربه باسمه القوي ودعاه به ووحده وتململ له سبحانه وتعالى بأن يعينه على ذلك، إذا بذلك تحقق له ويرى القوة والمدد قد تنزلت في هذا الجسم الضعيف، وإذا به قد تغير إلى حال حسن، يرى فيه قوة الله ومدد الله سبحانه وتعالى، ويرى فيه جبره، ويرى فيه إحسانه جل وعلا، وهكذا كل الأسماء التي ذكرنا وما سنذكره إن شاء الله تعالى. واضح الكلام؟ مين اللي ناوي يذكر ربنا بقى باسم المنان هذه الأيام؟ يا أنت ناوي؟ برافو عليك. أيوة دقنك البيضة دي السبب إن أنا مش عايز أكلمك، بس مين اللي ناوي؟ مش حد ناوي؟ علي العوض ومن العوض. انت ناوي ولا انت نايم؟ نايم؟ وان شاء الله لنا عود لنختم به اسمه المنان سبحانه وتعالى، نستكمل به تلك المعاني، على امل ان يكون قد بدا الناس في إلانات قلوبهم وألسنتهم ودعاءهم وألسنتهم ودعاءهم لله تعالى بهذا الاسم المشرف، وليكون ذلك دليل تحسين السير إلى الله تعالى، يعني إبداء النوايا الحسنة إلى الله مرة واحدة، يعني في عمر المرء المقصر المفرط المسكين الضعيف. واضح؟ طيب، في حد عنده سؤال في هذه الموضوعات اليوم؟ يعني أنا قلت نبدأ بأي شيء هذه الليلة حتى يعني نرجو من الله أن تعود لياقة المرء إليه أو شيئا منها. مين صاحب السؤال اللي بتاع شفاك الله عافاك بتاع الطلاق؟ مين صاحب سؤال الطلاق؟ انت وينفع تقول شفاك الله عافاك يا شيخ محمد؟ شيخ محمد بيلعب معاك يا بيلعب معاك يا ولد. يقول السؤال: واحد قال إذا ذهبت زوجته إلى بيت أبيها فهي طالق، وقال ذلك وهو متعصب وأريد أن تجيب على هذا، هل تكون طالق أم لا؟ وإذا قال رجل لامرأته إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فهي طالق ولا كلام إذا ذهبت إلى بيت أبيها. أيوة. يعني متعصب، يعني متعصب إن يطلقها ولا متعصب إنه ما يطلقهاش ولا متعصب للأهل والزمالك؟ هو ما هو الطلاق كده، دي مشكلته الطلاق، ان هو يعني مثلا متخيل ان هو بيطلق وهو مبسوط يقول لها ان شاء الله انت طالق مدام جو اواي مثلا. وفي حد يا ابني بيطلق وهو مبسوط؟ والطلاق لابد ان يقع حال الشجار والعراك والنكد والتعصب الذي تقول عليه، وهذا غالب أحوال الناس. ما حدش بيطلق وهو مبسوط. مين اللي بيطلق وهو مبسوط ده؟ فيبقى متعصب أو غير متعصب لا دخل لها في وقوع الطلاق إذا كان واعيا لما يقول. يقول إمتى بقى ما يقعش الطلاق؟ اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يعني إذا انغلق عليه قصده لا يدري ما قال. لو قلت له أنت قلت إيه يقول لك مش عارف أنا قلت إيه، قلت له أنت طاهري ولا أنت طاهري لو رحت بيت أبوك ولا ما قلتش خالص، ولا أنا قلت له أنت حرام علي، أنا مش فاكر أنا قلت إيه ولا أنا متذكر هذا القول ولا أنا واخد بال أنا قلت إيه، نقول له يبقى إيه لا يقع الطلاق في هذه الحال. أما واحد جاي بيقول أنا قلت لها لو رحت بيت أبوك أنت طالق وكنت متعصب وزعلان، هقول له طبعا كنت متعصب وزعلان، وما أنت كنت مبسوط؟ طب انت لو كنت مبسوط كنت هتوديها بيت ابوها، يعني تقول لها روحي بيت ابوك يعني ولا يهم، هتبقى طالق ليه بقى؟ فهمت؟ خلاص يا شيخ علي انت اسمك ايه؟ ها محمد؟ طب اذا كنت بيقول لك يا شيخ محمد، يقول لك انا بطلق يا شيخ محمد، انا يقول لها محمد انت يقول لك يا شيخ محمد. أخ يقول: فضيلة الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، أسأل الله المنان الحنان أن يمن عليكم بعافية وأن يتحنن عليكم بصحة وأن يزيدكم علما وعملا وأن يبارك لنا في علمكم وعمركم، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يكفيكم ما أهمكم وأن يجعل ما تقول في من علم في ميزان حسناتكم وأن يحشركم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على سلامتكم، أدعو الله لي وللمؤمنين يا رب العالمين جميعا. اللهم تقبل يا رب العالمين لنا ولكم ولسائر المؤمنين أعباب وغيره. أخي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الشيخ، الحمد لله على عودة فضيلتكم لنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيكم آمين رب العالمين، وأن يعافيكم يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، وأن يحفظكم لنا وأن يدفع عنكم كيد الكائدين ومكر الماكرين وعين الحاسدين والحاقدين يا رب العالمين. وأن يديم سبحانه ونعمة طلب العلم على يد فضيلتكم وأن يرفع درجتكم في الدنيا والآخرة. آمين وجزاكم الله خيرا يا رب العالمين. ويقول أخت أخي لنا توفى الله منذ فترة بسيطة، نسألكم الدعاء لها بالرحمة وأن يصبر أهلها على ذلك حيث أنهم في أشد الحزن والأسى. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعاف عنها يا رب العالمين، وألهم أهلها الصبر والثبات يا رب العالمين. ودي ولا يكتب فيها يعني ده سؤال، ده مين صاحب الورقة دي؟ ها؟ مين صاحب الورقة؟ ما يخافش، خلي عنده شجاعة. ده ايه انت؟ وانت ده اسمه الارهاب الصغير اخي. ده وهي دي اللي هنت عليك وعلى اقول ايه بقى، هي دي اللي هنت عليك يا ولد تكتب فيها سؤال العلم. خد الدلع وارتصها ويسلك سنانه بيها. السلام عليكم. يقول السائل: كيف يمكن التعبد والاستفادة من اسم الله المشرف المنان إذا ما أحس المرء من نفسه العجب والرياء؟ يدعي بس ربنا شوية الأول، يخلي لسانه وقلبه ياخد على هذا الدعاء وهذا التوحيد وهذا الاسم، وسوف يرى رحمة الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى ببركة الاسم عندما يتنزل على القلب، يخرج منه هذه الأمراض والعلل التي تنزل عليه. يعني هذا الذكر من أسباب شفاء المرء من أمراض قلبه وعلله، فإذا ما دعا بها ووحد الله تعالى بها تكشفت له بعض الحقائق. يبص إليه يقول إيه يا هو أنا كده، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش هعمل كده تاني. وهذا هو البركة التي أنتظرها من هذا الذكر إن شاء الله تعالى. ماشي، في حد عايز أي سؤال تاني؟ يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم: هل هناك كراهة لمن أخر أذكار الصباح لما بعد الشروق حتى يمكنه مراجعة القرآن حتى لو تأخرت إلى قبيل العصر؟ عندنا مسألتين: المسألة الأولى، هل يجوز أن يذكر الله تعالى أذكار الصباح بعد الشروق؟ نعم، إذا كان عنده عذر أو شيء. هذه واحدة. الثانية أن أذكار المساء تبدأ بعد الظهر كما ذكر الإمام النووي في الأذكار، هي تسبيح بحمد الله تعالى بالعشي والإبكار والعشي بعد الظهر. ذكرها العازي يشوف المسألة يرجحها في الأذكار، أن أذكار المساء تبدأ من بعد الظهر، ومن ثم ينبغي ألا تتأخر أذكار الصباح عنده إلى الظهر حتى يتمكن أو أن يوسع وقت الأذكار بعد الظهر إلى نهاية يومه لأذكار المساء. ماشي. وأخ يقول فضيلة الشيخ شفاك الله وعافاك، شفاكم وعافاكم وحفظكم وبارك فيكم وأمدكم بمدده، ولا حرم من الله تعالى من علمكم وفضلكم، جزاكم الله خيرا. آمين. ماذا ينبغي العبد أن يتفكر فيه وينشغل به في ظل ما يحدث من أحداث عالمية ومحلية لا تخفى على أحد؟ أرجو من فضيلاتكم تصحيح المفاهيم حتى لا تضيع منا معالم الطريق. فبعض الناس يصل به الحال إلى زيادة الانصراف إلى الدنيا أو أن يصل إلى اليأس. يعني هذه القضايا التي نحن نقوم بشرحها هي الطريق الذي يتمكن المرء به من السلوك إلى الله تعالى، السلوك الصحيح في هذه الحيرة والقلق والاضطراب والمصائب والآفات والمحن. يعني لما يقف طوابير الخبز ويدعو الله تعالى بالرزاق لعلها تنفرج، دي قصة تانية احنا شرحناها في الرزاق، ينبغي لمن لم يحصل له هذا الدار أن يحصله. وبين إخواننا عايزين يطبعوا هذا الاسم المشرف اسم الرزاق لهذه الأيام حتى يتحول حال الناس إلى الله تعالى، وحتى يصير اتجاههم وجهة الله جل وعلا، ليكون ذلك سببا في تعلقهم بالله تعالى وفي رفع البلاء النازل وفي التعاون على البر والتقوى وفي تحصيل الرزق بالأعمال الصالحة وفي تحصيل الرزق الحلال، وفي هذه الحالة يصل إلى الرضا بما قسم الله تعالى له، فيرى نفسه طيبا منشرحا ليس متوغلا في الدنيا إلى الدرجة التي تصل إلى هذا، ويبارك الله تعالى له في رزقه القليل وماله القليل وجهده القليل إلى آخر ما ذكرنا في اسمه الرزاق. وهذه بداية حل المشاكل، يعني كل المشاكل التي نحن فيها يعني ملخصها الذي ذكرناه من زمن هو هذا الحال. لما يسأل المسلمون هذا السؤال، لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ أو لأننا ابتعدنا عن الله تعالى. في حد يقول غير كده؟ حد يقول لا لا، احنا ما ابتعدناش عن ربنا، وربنا يعني جازانا بقربه منا وبقربنا منه، ولا أن الله تعالى ابتعد الناس عنه فأنزل عليهم بلاءه ليرجعهم إليه وليرفعوا أكف الضراعات له وليتوب من يتوب وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من يحيى عن بينة وهكذا. ونفس السائل يقول نريد أن نعرف ورقة زيها، يعني ماذا يفعل الزوج الذي طلق امرأته في السؤال السابق إذا أراد أن يرجعها إليه مرة ثانية؟ المراجعة في الشرع تستدعي على الاستحباب وجود الشهود إذا كان هذا الطلاق الطلاق الأول أو الثاني فقط، كما قال الله تعالى: فإن طلق امرأته طلقة الأولى أو طلقة الثانية ثم أراد أن يراجعها فليشهد شهيدين على هذه المراجعة، وإن لم يشهد أحدا وراجعها جاز كما هو معلوم من الشرع الشريف. وإنما نقول يشهد شهيدين في هذه المسألة ليكون حجة عليه في عدم إيقاع الطلاق مرة أخرى، وأنه لو وقع الطلاق وبانت امرأته بينونة كبرى منه لا تعود إليه إلا بعد أن ينكح زوج آخر، وعليه فليرى شاهدا من أهله وشاهدا من أهلها على هذه الرجعة ويخبرهم أنها قد طلقت منه مرة أو مرتين، وأنه يراجعها فيما أذن الله له في المراجعة، ويشهدهم على ذلك وأنه لم يتبقى له في الطلاق شيء، لو طلق طلق الباقية الثالثة انتهى ما بينه وبينها، حتى لا يكون ذلك سببا بعد ذلك للتمحك، ثم يقول لم أطلق طلقتها، لا دي كانت مرة دي كانت مرتين، لا واجيب الناس وأقعد أحلفهم أنا هنا عشان يقول لي لا دي أول مرة دي تاني مرة، أقول له لا أحلف يقول لي لا دي تالت مرة، وهكذا المصائب السوداء التي نحن فيها. كفى أخ يقول أحسن الله إليكم، متى تبدأ ساعات يوم الجمعة المترتب عليها ثواب البدنة والبقرة وغيره؟ هي لو أخذناها من الساعات الأخيرة يبقى الساعة الأولى قبل 4 ساعات 5 ساعات، ولكن ليست الساعة المعلومة لدينا الآن. مين صاحب السؤال؟ ليست الساعة المعلومة الآن هي 60 دقيقة يعني، وإنما لو وقف معه شيئا ما من الوقت يقول تذكر ساعة كذا وكذا لما وقفنا ساعة كذا وكذا، أو فالساعة ليس لها حدود في لغة الشارع في الأيام، في النصوص القديمة ملهاش هذه الحدود، يمكن تكون الساعة شيئا طويلا من الوقت، يعني ساعة أحد ساعة بدر مثلا، يقول لك فاكر لما كنا في ساعة بدر وحدث كذا وكذا، يقصد بها أو يوم بدر أو ساعة التقى الكفار بالمسلمون وحصل كذا وكذا، وهي ليست ساعة إنما وقتا طويلا، أو أتذكر ساعة تكلمنا في كذا وكذا، ولم تأخذ ساعة من الوقت، أخذت عدة دقائق. فهذه اللفظة في النصوص الأولى في الشرع لم تكن معهودة ل60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية إلى غيره، وإنما هذا شيء جاء متأخرا بتقسيم النهار كما قسم علماء العرب، أن الساعة اختراع عربي، والوقت وال24 ساعة وال60 دقيقة كل هذا اختراع عربي، ذكر مثله الإمام الغزالي نفسه في الإحياء وفي كتاب المقصد الأسنف. وبعدين له سؤال في الوصول، ما الفرق بين ذكر أحد أفراد العام الذي لا يخصص العموم وبين المخصص للعموم، وكيف التفريق؟ هذا محتاج نتكلم بقى مع بعض، مش مسألة من مسائل العام. صاحب السؤال يبقى يكلمني أنا وهو نتكلم في المسائل دي إن شاء الله تعالى. وصاحب حكاية الشيخ محمد يقول لنا آسف وأنا أعتذر وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل جزاكم الله خيرا، لم أقصد أنه يقول لي كذا ولا كذا، أنا هنا في مجلس التعليم أقصد أنه يناديني بكذا، هذه ليست واردة من أصله، ولكن هي له هو كيف يتعلم ما علمه الله، كما قال لا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، لما تقول لإبراهيم شيخ إبراهيم وللشيخ شيخ علي يبقى أنت سويتهم وخلفت أمر الله، ربنا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أنت لما تسوي بينهم في الكلام في المعاملة في الاحترام في التبجيل في القيام بالحقوق وكذا وكذا، يبقى أنت سويت بين من لم يسوي الله، بين العكس الذي قضى به الله سبحانه وتعالى لا يستوون، لا يستوون دي من ساق العموم، لا يستوون في شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. واضح؟ يبقى ده على سبيل التعليم، أنا مش مستني أقول لي كذا ولا كذا، كله ذاهب ماشي كده. وأصحاب الأسئلة بقى اللي بيعملوا بالليل وبالنهار وبيضيعوا الفجر وقيام الليل، أنا ما رديتش عليهم، يشتغلوا شوية بقى في المنان كما ذكرنا ناحية، ناحية ثانية أن يحاول، أن دي مسألة برضك إحنا بنعاني منها وما بنحاولش نحلها لضعف الهم، وهنا يقول لك أنا مش لاقي وقت، يا دوبك بشتغل الصبح وبشتغل بعد الظهر وبروح أنام، ما بعرفش أصلي وساعات أضيع الفجر وكذا وكذا، يقول له لا أنت نضيع وقت أكتر من اللي أنت متخيله في غير شيء. فلو قلنا بالحساب العادي احسب ساعات يومك وساعات ليلتك وانظر ماذا حصلت فيها من أمور الآخرة وماذا حصلت من أمور الدنيا، لا تجد أنك قد حصلت شيئا لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. وإن حصلت شيئا من أمور الدنيا فكان يمكن أن تحصله في أقل من ذلك، ويبقى الوقت الباقي كله ضائعا قد ضيعته بغير تحصيل فائدة. انظر إلى نفسك، الوقت الذي تأكل فيه والوقت الذي تحكي فيه مع غيرك وتتكلم فيه، وانظر إلى الوقت الذي تنام فيه، وانظر إلى الوقت الذي تدخل فيه الحمام وتخرج وتطلع وتتوضى وتستحمى ومش عارف إيه، وشوف الوقت كمان اللي أنت وانت ماشي عمال تضيعه مع فلان وعلان والحكاوي والائتناس بالخلق. تحسب الوقت ده هتلاقيه أكتر من وقت الشغل وأكتر من وقت الآخرة وأكتر من وقت النوم. لو كان كل على حدة وجدت هذا الوقت. احسبها، كل واحد يحسبها زي ما ربنا أمر، اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد. يحسب هذه يحاسب نفسه قبل حساب الشد، يحسب هذه الأوقات. فلو قلل وقت الأكل، العلماء كانوا بيعملوا كده، يقول لك إيه، سواء كان منهم المتعبدين أو العلماء كان يحسبون ذلك، يقول لك بين أن يمضغ الأكل وبين أن يزدري وبين أن يبلع الفتيت قراءة 50 آية، فهيقعد يأكل إيه، عامل فشوية فتيت في مية ويبلعهم 50 آية يقراهم. يبقى دي حالة في الأكل نفسه. وكان يكره نفسه أن يدخل الحمام كثيرا، يعني أن يدخل الخلاء، يقول لك أستحي من ربي من كسر دخول الخلاء، كل شوية خلاء كل شوية، ولا هو لا بيأكل ولا حاجة وإنما هو. فلو قلل هذا الوقت، أشوف نفسك أنت لو دخلت كم مرة اليوم ولا كذا ولا كذا، وانظر إلى الوقت الذي تضيعه. وإذا بك مثلا تضيع وقت في انتظار الصلاة، مثلا إيه الصلاة، صلاة الفجر، صلاة الفجر بيقوم الصلاة عندك الساعة 5:30، تلاقيك صاحي مثلا على الأذان تقول يا ده لسه الصلاة إن شاء الله الساعة 5:30 هيقيم الصلاة، نم لك شوية، صح؟ يوم ينام شوية نص ساعة، يوم يضيع الفجر، يوم يضيع الركعة التانية، يوم ما يصليش السنة، سنة الصبح، يجي عشان يصلي الضحى يلاقي عليه سنة الصبح وعليه الضحى وعليه القيام مش عارف يقضي دي بقى ولا دي ولا دي ولا دي، يجي سايب كل، يقول لك إن شاء الله هبدأ من بكرة، إن شاء الله بإذن الله تعالى من بكرة هبدأ أصلي بالليل وقبل الفجر هصلي السنة، وإن شاء الله أصلي الصبح وأصلي ركعتين وأربع الضحى وانتظم في السنة. نيجي بكرة نفس النهار تضيع كل السنة، صح ولا غلط؟ مين اللي أحواله يعني 100 100؟ أيوة الحاج الشايب ده، أنت شايب 100 100؟ ها؟ يعني أحوالك 100 100؟ خلاص صفر؟ يبقى كل الأحوال على هذا الحال. يبقى هو لو إيه، عشان كده بنقول ضعف الهمة، ضعف الهمة بقول إيه، وراء ركعتين الصبح لازم يصليهم، لازم يصليهم، صحي على الأذان يبقى يوم يتوضى ويقول أذكار ويصلي السنة ويقول أذكار الصباح، يستغل الوقت بتاعه في أذكار الصباح قبل صلاة الفجر، يجي بعد صلاة الفجر يلاقي الوقت عنده كافي يخلص في أذكار الصباح ويقرأ ورد القرآن بتاعه ويصلي الضحى. كسل وقال هصلي إن شاء الله الضحى في البيت أو لما روح، أو طب لما أجي من الشغل، طب النهاردة أنا عندي أجازة وهنام الساعة 10 واصحى، وانا مش عارف ايه، يصحى الساعة 10 يصحى على الظهر ما يصليش سنة الضحى، صح ولا غلط؟ وهكذا. يبقى اذا لم يمسك نفسه ويجاهدها على هذه المعاني لا يستطيع. هتتكوم عليه كل اعمال العبادة والذكر والصلاة والسنن، وبعدين ذلك يؤثر على الفرائض مرة أخرى، يجي بقى على الفرائض تلاقيه داخل الفريضة وهو متألم، وداخل الفريضة وهو مش مركز فيها، والوسواس زايدة والانشغال بالدنيا زايد، وانفراط عقدي قد انفرط علي حاله، صحيح؟ يبقى أنت محتاج إلى عون الله تعالى، وأن كل ذرة من ذراتك في ضرورة وفقر تام إلى الله أن يعينها على ذلك وأن يقويها، وأنت تسير في هذا السبب، تأخذ باب هذه الأسباب من ارتفاع الهمة وقوة العزيمة حتى تتمكن من أن تصلي هذه السنن. أشوف ركعتين مش قادر تصليهم، ركعتين سنة مش قادر تصليهم، يبقى شوف أنت فقير إلى الله قد إيه بقى. وأن ربنا لو معاونكش وأمدك بمدده، بس ربنا هيعاون بقى كسالة اللي كل شوية ما يصلوش يقوم ويناموا ويقول لك بكرة إن شاء الله هبدأ، بكرة ولا بكرة ولا بعد ولا بعد، ويستنى الأمل طويل والفترة تطول عليه، وإذا به يحس من نفسه هذا الإحساس المقلق، ويجد من نفسه هذا التعب الشديد في العود مرة أخرى إلى الله تعالى. حد يناقش صحيح ولا مش صحيح كده؟ طيب، الواحد يعزم من الآن أن يكون ذلك في ذكره المنان سبحانه وتعالى، كذلك أن يقوي همته وأن يرفع عزيمته وأن يعينه وأن يعطيه من عطائه الواسع. والمنان ده اللي هو المعطي العطاء الواسع سبحانه وتعالى، بحيث يتمكن من أن يقوم بهذه الأحوال وهذه الأعمال، أن يشرح الله صدره لهذه الأحوال الحسنة والأعمال، فإن قام بها بورك له في وقته، وبورك له في جهده، وبورك له في عمله، وبورك له في ثوابه وأجره، وهكذا. واضح؟ اتفقنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على عودة فضيلتكم الصحة جيدة وعافية، نسأل الله العظيم أن يديم على فضيلتكم الصحة العافية، آمين يا رب. ما حكم ارتباط المسلمة بغير المسلم كالنصراني مثلا، هل هو جائز أم لا؟ وما هو الحل إذا تم هذا الارتباط أو الزواج؟ الارتباط اللي هو الزواج صاحب السؤال، الارتباط يعني الزواج؟ صاحب السؤال أقصد بالارتباط الزواج، ولا أقصد بالارتباط يعني واحد نصراني ماشي مع عادة مسلمة خلاص من شغل الصياعة وقلة الأدب؟ الزواج باطل قطعا، مش زواج من أصله، لا يجوز، ومصيبة دي سودة. واضح؟ بلا خلاف بين أهل الإسلام أنه لا يجوز أبدا أن تكون المسلمة فراشا لهذا الكافر النجس. واضح؟ مين صاحب السؤال عشان نتفهم شوية في الموضوع؟ كان في نصيبة ولا حاجة يقولين عليها؟ لما أقول مين صاحب السؤال لازم الناس ترد علي، ما فيهاش مشاكل دي. أنا أبوهم وأخوهم الكبير وشيخهم، وما فيش مشاكل في هذه القضايا، كله على التعليم والإرشاد والمحبة. واحد بندق بعت لي ورقة صغيرة، ما أعرفش لسه متكلم أنا عليها، وبردك أخي بعت لي. وكيف السبيل إذا كان هناك تناسبا طرديا بين كثرة العمل والحفاظ عليه وزيادة الوسواس وعدم الخشوع؟ ما ذكرناها دي، ذكرنا هذه المسألة، ذكرنا التناسب الطردي، يعني قصده إن هو بيعمل وبيزداد وسوسة ويقل الخشوع، كلما ازداد في العمل وسير إلى الله تعالى ازدادت الوسوسة وقل الخشوع. وذكرنا هذه المسألة، لو عايز يكملها نكملها مع بعض بقى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا.